استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر الحكيم المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور عجم المشكور جايم المغفور ذنوبهم المغفورة ذنوبهم المكفرة عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تطيل أعمارنا وتوسع أرزاقنا وتؤدي عنا أماناتنا وديننا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا في أمرنا فرجا ومخرجا، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، وحرسنا من حيث نحترس ومن حيث لا نحترس. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنار، سبحان الله خالق العبد والنوى، سبحان الله خالق كل شيء، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مجاد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شيء أسمع منه يسمع ما فوق عرشه وما تحته، سبحان الله البصير الذي ليس شيء أبصر منه يبصر من فوق عرشه وما تحت سبع أراضين، ويبصر ما في ظلمات البر والبحر لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحان الله الذي ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وينزل الماء من السماء بكلماته، وينبت النبات بقدرته، ويبسط الرزق بعلمه. سبحان الله الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتعنن على محمد وعلى آل محمد كما تعننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا رب وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح في العالمين. اللهم امن على محمد وآل محمد كما امنت على موسى وهارون. اللهم صل على محمد وآل محمد كما شرفت هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديت ناسه. اللهم صل على محمد وآل محمد وابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون. على محمد وآله السلام كلما طلعت شمس أو غربت. على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت. على محمد وآله السلام كلما ذكر السلام. على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه. السلام على محمد وآله في الأولين. السلام على محمد وآله في الآخرين. السلام على محمد وآله في الدنيا والآخرة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام على ولديهما الإمامين الأعظمين والقمرين النيرين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين. السلام على الإمام الهادي الحق المبين والداعي للصراط المستقيم يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم. السلام على أهل بيت نبيك الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذبت عنهم الريح وطهرتهم تطهيرا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والإحرام ورب الحل والحرام. أبلغ محمدا عنا أبلغ عنا محمدا نبيك وآله السلام. اللهم أعط محمدا من البهاء والنظرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي الأولين والآخرين. أفضل ما تعطي أحدا من خلقك. وأعط محمدا وآله فوق ما تعطي الخلائق من الخير أضعافا كثيرة لا يخفيها غيرك. اللهم صل على محمد وآل محمد أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين والآخرين وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد والعن من آذى نبيك فيها. اللهم صل على الحسن والحسين إمامي المسلمين ووال من والاهما وعاد من عاداهما وباعث العذاب على من شرك في دمائهما. اللهم صل على أهل بيت نبيك الطيبين الأخيار الصادقين الأبرار الذين أذبت عنهم الرزق وطهرتهم تطهيرا. اللهم اخلف نبيئك في أهل بيته. اللهم مسكن لأهل بيت محمد في الأرض. اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم على العادة في السر والعلانية. اللهم اطلب ببحلهم ووترهم ودمائهم وكف عنا وعنهم عن كل مؤمن ومؤمنة بأس كل باغ وطاغ وكل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا حدتنا في قربتنا يا صاعبنا في جدتنا يا ولينا في نعمتنا يا غايتنا في رغبتنا أنت الساتر عوراتنا والمؤمن روعاتنا والمقيل عثراتنا فاغفر لنا خطيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك لهم لا يفرج غيرك ولرحمة لا تنال إلا بك ولكرب لا يكشفه إلا أنت ولرغبة لا تبلغ إلا بك ولحاجة لا يقضيها إلا أنت. اللهم فكما كان من شأنك ما أذنت لنا به من مسألتك ورحمتك من ذكرك فليكن من شأنك ربنا الإجابة لنا فيما دعوناك وعوائد الإفضال فيما رجوناك والنجاة فيما فزعنا إليك فيه. وإن لم نكن أعلم أن نبلغ رحمتك فإن رحمتك أعلم أن تبلغنا وتسعنا. وإن لم نكن أعلى للإجابة وإن لم نكن للإجابة أعلى فأنت أهل الفضل ورحمتك وسعت كل شيء فلتسعنا رحمتك يا إلهنا يا كريم. نسألك بوجهك الكريم أن تصلي على محمد وآل بيته وأن تفرج همنا وتكشف كربنا وغمنا وترحمنا برحمتك وترزقنا من فضلك إنك سميع الدعاء قريب مجيب. نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص وآية الكرسي.